بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا انتهينا إلى أصل من أخطر أو هو أخطر وأعظم أصول دين الشيعة، وهو اعتقادهم في قضية الإمامة التي يعتبرونها قطب رحى الدين وأصل الأصول في الدين كما ذكرنا من قبل. وشرع المصنف حفظه الله تعالى في ذكر أقوى دليل لهم من القرآن، وهو ما يزعمونه من آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبيّن أنه لا يصح على الإطلاق للشيعة أن يستدلوا بها على إثبات الإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه قبل الخلفاء الثلاثة. أيضا أكبر حديثين من حيث الأثار، الحديث الذي حديث غدير خم الذي ادعوا أن فيه النص على إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد ناقشناه أيضا يعني من قبل بالتفصيل. لكن من أصل يعني أو لكن أصل دعوة الرافضة في قضية الإمامة هو دعوة النص، مسألة النص في كتب الشيعة هي بزعمهم أقوى دليل على قضية الإمامة، فتنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص. النص معناه أنه قد نزل نص إلهي من الله سبحانه وتعالى يثبت أحقية الأئمة الاثنى عشر بالإمامة، أن هذا منصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أصل قول الرافضة هو دعوى النص، وقد تنوعت احتجاجاتهم على مسألة النص، فهي تارة يعني النصوص تارة كتب إلهية تنزل من السماء، يزعمون أن كتب إلهية نزلت غير القرآن الكريم من السماء تنص على الأئمة الاثنى عشر، فيها النص على علي رضي الله تعالى عنه والأئمة، لكن هذه الكتب يقولوا هي كانت موجودة لكنها اختفت منذ سنة 260 هجرية مع اختفاء المهدي المنتظر المزعوم، مع مهديهم الذي لم يخلق أصلا. تارة أخرى هي نصوص صريحة في القرآن، يقولون في نصوص صريحة في القرآن تنص على الأئمة الاثني عشر، يعني كل شيء في نص ولكن نص ولكن، في كتب إلهية ولكن اختفت مع الإمام. أحيانا أخرى هناك القرآن الكريم يحتوي على نصوص صريحة تنص على علي وعلى الأئمة الاثنى عشر، لكن هذه النصوص اختفت من القرآن بفعل الصحابة الذين هم بزعمهم قد حرفوا القرآن وحذفوا هذه النصوص. ثالثا هي نصوص صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والأئمة من بعده، لكن الأمة أي الصحابة أجمعت على كتمانها، كل الصحابة أجمعوا على إخفاء هذه النصوص وكتمانها، كأنهم جميعا تآمروا ضد علي والأئمة، وكان أول من أظهر القول بها كما في رجال الكشي وغيره عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام، فهو كان له فضل في نظرهم أنه أول من أظهر النصوص التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فبئس هذا الدين الذي لا يظهره أحد قبل عبد الله بن سبأ، وفي نفس الوقت يتهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بأنهم تآمروا على إخفاء وكتمان النصوص النبوية في هذا الشأن. في سورة رابعة هناك أسلوب آخر من أساليب إثبات النص، وهو عن طريق التأويلات الباطنية لآيات القرآن الكريم، بأن هذه الآيات إنما يقصد بها الأئمة في نمط من التأويل الذي يشبه تماما الأساليب الباطنية في محاولة إفساد معاني القرآن الكريم. لكن هذه التأويلات التي هي في القرآن الكريم لا يعرف تأويلها الباطني إلا الأئمة، ولا يستطيع أحد أخذنا يعني أن يفهمها سوى الأئمة، وقد ناقشنا هذا من قبل في التفصيل. ثم يدعمون ذلك بدعاوى غريبة في الأئمة من معجزات خارقة وعصمة مطلقة وكتب موروثة وعلوم متلقات عن الوحي السماوي وعلامات في الأئمة ينفردون بها دون سائر البشر إلى آخر دعاواهم. تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سبأ، ثم عممت هذه الدعوة على آخرين من آل محمد. اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيانهم اختلافا كبيرا، وقد تولى كبرها هشام بن الحكم وشيطان الطاق كما يقوله طائفة من أهل العلم. ثم كان استقرار القول، يعني هم ما كانوش من أيام سبأ، ما كانش الموضوع واضح، موضوع العدد الـ 12 ده غير واضح، لكن هو نص على علي رضي الله تعالى عنه. ثم صارت تعمم الدعوة على آخرين من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق الشيعة اختلفت في عدد هؤلاء الأئمة وفي أعيانهم من هم بالذات بأشخاصهم، لكن تولى كبرى هذه الافتراءات هشام بن الحكم وشيطان الطاق كما ذكرنا ذلك من قبل. ثم كان استقرار القول باثني عشر إماما بعد سنة 260 هجرية، ساعتها استقروا على أن عدد الأئمة 12 إمام على يد ثلة ممن ادعوا واخترعوا فكرة الإمام الغائب، أن في إمام الثاني عشر لكنه اختفى في السرداب، دخل السرداب وهو صبي صغير واختفى فيه وهو حي إلى الآن، حي إلى الآن وسيخرج في آخر الزمان. ادعوا أيضا أنهم نواب عنه وفتحوا باب الارتزاق باسمه كما سيأتي في مسألة الغيبة. ورواياتهم في النص على الأئمة قد استحوذت على حيز كبير من كتبهم المعتمدة في الكافي والبحار وكتب التفسير، وعمت كتب شيوخهم كالمفيد وابن بابويه والطوسي وابن المطهر وغيرهم. وما دام قد قام ما يشبه الاتفاق بين كتب السنة والشيعة على أن الذي تولى كبرى ترية النص هو ابن سبأ، ونقلت كتب الشيعة أن أحاديث النص كانت موضع التداول السري بين العناصر المنتسبة للتشيع، ولم تعلن ذلك أمام علماء الإسلام بما فيهم أئمة أهل البيت، وهذا الجو السري مجال واسع للوضع والافتراء. وقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من الإسلام في شيء، يعني بداية تدوين أحاديث ونصوص تدل على النص، الذين بدأوا بتدوين هذه النصوص أناس لا يعتد بقولهم على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم أناس جوزوا أن يكون القرآن الكريم محرفا، وبالتالي صاروا لا يؤتمنون على أن يقبل منهم شيء، لأن من اتخذ تحريف القرآن فلا حظ له في الإسلام. فبدأ عصر تدوين النصوص حول قضية النص على يد عناصر ليست من الإسلام في شيء لافترائها على كتاب الله، كالصفار وإبراهيم القمي والكلبي والكليني. فما دام الأمر كذلك فهل يثق المسلم بمثل هذه النصوص التي تكاثرت على مر الزمان؟ وبعض الشيعة الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات، حتى قال جعفر آل كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء والذي تعتمد عليه الشيعة اليوم، قال المحمدون الثلاثة كيف يوثق بتحصيل العلم عليهم، ويعني بهم أصحاب الكتب الأربعة المعروفين. والكتاب الوحيد الذي تطمئن الشيعة إلى كل كلمة فيه هو كتاب نهج البلاغة الذي ينسب زورا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم يجمع إلا في القرن الرابع ونسب إلى علي رضي الله تعالى عنه في القرن الأول، وهذا كتاب ليس له سند معروف. فإذا كان هذا هو عمدة كتبها فما حال الكتب الأخرى؟ يعني عمدة ما اعتمد عليه الشيعة ومتفقين عليه كلهم كتاب نهج البلاغة، مع أنه لا يصح نسبته إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص، يعني على علي، بإسناد متصل، فضلا عن أن يكون متواترا. فهم يدعون النص ولا يوجد إسناد واحد متصل، فضلا عن أن يكون إسنادا متواترا. يعني إذا قال مثل هذه العبارة التي تدل على الاستقراء إنسان في حجم ووزن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا شك أنها يعني كلمة لها قيمتها، كما قال ابن الوردي في التدليل على سعة علم شيخ الإسلام ابن تيمية وإلمامه بالسنة، قال: كل حديث ليس يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فيقول شيخ الإسلام: ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل، فضلا عن أن يكون متواترا. يعني حتى قضية النص لا يوجد دليل إطلاقا عليها بإسناد وحيد صحيح أو متصل. ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نهج البلاغة نجد فيه ما ينفي دعوى النص ويهدم كل ما زعموه في هذا الباب، أو يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب. جاء في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليا قال لما أراده الناس على البيعة، ودي من قصائص كتب الشيعة أن تجي فيها التناقض، التناقض في كثير من القضايا بالذات هذه القضايا الخطيرة. فنفس نهج البلاغة الذي جميعهم يتفقون على أنه من كلام علي وهذا لا يثبت إطلاقا، لكن مع ذلك على سبيل التنزل إذا أقررنا بأنه من كلام علي، ماذا قال علي في قضية الإمامة؟ نجد في نهج البلاغة ما يهدم عقيدتهم في قضية النص. قد جاء فيه أن أمير المؤمنين لما الناس ضغطوا عليه من أجل أن يقبل البيعة قال: دعوني والتمسوا غيري، دعوني من الإمارة والتمسوا غيري، فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم، اتركوني أعيش كواحد من سائر الناس، لا أريد أن أكون أميرا، إن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. إذن طبعا هذا الكلام يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما جاز له أن يقول دعوني ولعلي وأنا لكم وزيرا إلى آخره. فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة مع قولي في قوله دعوني، مع أن ذلك في نظرهم هو أهم ركن من أركان الدين؟ وكيف يأمرهم بمبايعة غيره حينما يقول والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، مع أن كتب الشيعة تقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، من بايع إماما ليس من عند الله، من بايع إماما ليس منصوصا عليه من الله تبارك وتعالى. وقال المفيد في الإرشاد: ومما حفظ العلماء من كلام أمير المؤمنين أنه قال: أتيتموني فقلتم بايعنا فقلت لا أفعل، فقلتم بلى فقلت لا، وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم فجذبتموه، وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ولودها حتى ظننت أنكم قاتليا، من شدة الضغط والزحام عليه من أجل أن يقبل أن يكون إماما وهو يرفض، وإن بعضكم قاتل بعضا لدي فبسطت يدي فبايعتموني. فهذا كلام لا يمكن أن يخرج من شخص يتطلع إلى الخلاف ويعتقد أنه أولى بها من غيره، ثم يزعم الرافضة أنه أخذ فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخذ يطوف بها على بيوت الصحابة يطالب المسلمين ببيعته. هذا مما يفتريه الرافضة ويدعون أن علي كان حريصا على الإمامة في يعني أساطيره، لأن معنى علي يقول لهم بايعوا غيري، دعوني وبايعوا غيري إلى آخره، معناه الحكم بالكفر. لماذا؟ لأن من لم يبايع الإمام المنصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة. فكأن علي كان يدعوهم إلى الكفر، كأنه يقول لهم بايعوا غيري معناه يدعوهم إلى الكفر، لأن من بايع غير الإمام المنصوص عليه فهو كافر. فهل يعقل مثل هذا؟ فهل يأمرهم بالكفر بعد الإيمان؟ أو أن دعاوى الشيعة في هذا الباب لا صلة لها إطلاقا بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وإنما هي دسيسة حاقد وصنيعة كافر موتور أراد تفرقة الأمة وبث النزاع والخلاف في صفوفها؟ إن ابن المطهر الحلي يقرر بأن من طلب الإقالة فليس بإمام. لو إمام من الأئمة طلب الإقالة يعني أنه يعتذر عن تولي الإمامة فليس بإمام. يقول إذ لو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة، فكيف بمن يرد بيعته ويأمر بمبايعة غيره؟ ألا تكون من باب أولى ألا يكون عنده نص بإمامته من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا المعنى الذي جاء في النهج نهج البلاغة يتفق مع ما أثبتته القرائن والأحداث التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب الخلافة ولا يستشرفونه، لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة وتكليف باهظ. يقول وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا، هذا في منهج السنة يقول الشيخ الإسلام، وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا لم يدعو إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا بايعه على ذلك أحد. هذا أمر متفق عليه بين السنة والشيعة، أنه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يدعو إطلاقا إلى مبايعته إطلاقا، ولا يوجد واحد من الصحابة بايعه في زمن الخلفاء الثلاثة. ولكن الشيعة تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين، إذ تعتقد أنه كان يريد ذلك، كان عايز يبقى هو الإمام وحريصا على ذلك، وكان يريد من الناس أن يبايعوه، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره، ولكن كان عاجزا عنه، يعني أنه استعمل الإيه؟ التقية. فكيف يلوذ بالتقية ويتخلى عن أعظم أمر من أمور الدين كما يراه هؤلاء؟ وهذا ما حدا بطائفة من الشيعة، هناك طائفة من الشيعة تسمى الكاملية، كفروا أمير المؤمنين رضي الله عنه لأنه في عهد الخلفاء الثلاثة لم يطالب ببيعته ويصرح بأنه هو الإمام الحق. ففي طائفة من الشيعة كفروا من أجل ذلك كاملية لتخليه عن المطالبة بهذا الأمر. وهذا لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته، وإنما يرمي إلى تفرقة الأمة والكيد لها. ولهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع الأمة بما فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم قرر أمير المؤمنين كما يذكر صاحب النهج نهج البلاغة يقول ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، فبأنه رضي الله عنه سيكون أكثر سمعا وطاعة لمن ولاه المسلمون واختاروه خليفة، وهذا ينقض دعوة التقية في مبايعته لمن سبقه وطاعته لهم رضي الله عنه، إذ إن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأحد المسلمين المبايعين فضلا عن أن يكون أكثرهم سمعا وطاعة. قوله لمن وليتموه يقتضي أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المسلمين واتفاقهم لا إلى نص مزعوم، كما لا ينحصر في شخص معلوم، فهذا ينقض مبدأ النص من الأساس. ثم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. وهذا أيضا ينفي ما نسب الروافض إليه رضي الله عنه من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات والطعن في الخلفاء السابقين للاحتجاج على أحقيته بالإمامة. أيضا في نص آخر يشير أمير المؤمنين في نهج البلاغة إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع إليها، ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك، ولم يدع نصا ولا وصية. فهو يقول رضي الله عنه: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، يعني غرض وطلبة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. ويذكر أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانت الشورى لهم. يعني كيف ولي أمير المؤمنين الخلافة؟ بمبايعة المهاجرين والأنصار، وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا المقام. لو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتب الشيعة لم يجز اعتبار بيعتهم وإجماعهم، ولو كان ثمة نص لم يحتج إلى بيعتهم وإجماعهم. فهي ولاية أمير المؤمنين كيف ثبتت؟ ثبتت بإجماع الصحابة واتفاقهم رضي الله عنهم أهل الشورى. فلو كان ذو الكفار هل إجماعهم واتفاقهم يكون له قيمة؟ ثم لو كان هناك نص لما احتج إلى بيعة أهل الشورى ولا إلى إجماعهم. يقول أمير المؤمنين كما جاء في نهج البلاغة، يعني طبعا نهج البلاغة كما قلنا لا يثبت عن علي، لكن دي النصوص موجودة فيها إحنا بنلزمهم بها لأنهم كلهم متفقون على الإيمان بهذا الكتاب. ففيه عن علي يقول: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، يعني أننا وليت الخلافة بنفس الطريقة التي ولي بها الثلاثة الخلفاء الراشدون، فطريقة بيعته لا تختلف عمن سبقه. ويقول: فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. فمدام أجمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد من الصحابة على إمامة علي، فالشاهد الناس الشهود الحضور الذين كانوا في المدينة بعد اتفاق أهل الشورى وأهل الرأي على تثبيته إماما، لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. اللي مش موجود داخل المدينة من الصحابة أو من المسلمين في الخارج أيضا ليس له أن يرد بعد أن يثبت بعد ثبوت إمارته ببيعة أهل الشورى. يقول: فلم يكن للشهيد أن يختار ولا للغائب أن يرد. وهذا يوحي بأن بيعته لم تكن ثابتة من قبل كما يزعم الإمامية، وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن ثمة مجال للرد حينئذ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا، فإجماعهم هو الأصل في الاختيار وليس النص. فيش نص، لكن هو ثبتت بيعة بالإجماع. فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولوه ما تولى. هذا نص صريح أيضا موجود في نهج البلاغة في عدم وجود نص. فالشورى في أمر الإمامة هي للمهاجرين والأنصار، ومن أجمعوا عليه هو الإمام، ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين. ولو كان هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي الله عنه ذلك. هذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى الشيعة أنه من الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو من كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم، ولا يشك الشيعة في كلمة منه، وهي تهدم كل ما بنوه من دعاوى حول النص على علي والأئمة. وهذا المعنى المروي عن علي في النهج يتفق مع ما جاء عن طريق أهل السنة عن أمير المؤمنين، فيأخذ صفة الإجماع عند الفريقين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع أو ابن سبع قال: سمعت عليا يقول، تكلم كلاما يفهم منه أنه سوف يقتل، قالوا فاستخلف علينا. لو الأمر كده يبقى إيه؟ استخلف علينا شخص يعني يلي الأمر بعده. قال لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما تقول لربك إذا أتيته، يعني ولم تستخلف أحدا. قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر ابن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع، وفي هذا الباب رواية أخرى. وقد قال العباس لعلي رضي الله عنهما فاذهب بنا إليه، يعني ده في اللحظات الأخيرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس يوم الاثنين الذي هو يوم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس قال لعلي فاذهب بنا إليه، تعالى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. وقد كان هذا كما جاء في بعض الروايات يوم الاثنين يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه عليه السلام توفي عن غير وصية في الإمارة، توفي عن غير وصية، لأن واضح من السياق أنه لم يحدد إيه، لم يوصي بأحد. وقد جاء في صحيح البخاري أنهم ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت أم المؤمنين متى أوصى إليه، متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص، أخرج ابن أبي شيبة من طريق أرقم ابن شرحبيل عنه. ثم يذكر تحت عنوان الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليها في مسألة النص، يقول إن لدى أهل السنة أدلة ثابتة صحيحة عندهم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي بالإمامة، وما تنسبه الشيعة من نصوص لأهل السنة هي باطلة في أصلها أو في دلالتها، ولا حجة فيها عليهم. ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتبهم الخاصة بهم، وأهل السنة لا يؤمنون بها ويرون أنها وضعت على الأئمة من قبل بعض الروافض. وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب، كما في نهج البلاغة وغيره، ففي نصوص في كتبهم تنقض موضوع النص، فماذا يفعلون؟ يلجؤون في ردها إلى التأويل أو إلى دعوة تقية، يقولوا أيوة قال عليه ذلك ولكنه قالها تقية. فليرجع في الحكم في هذه المسألة التي هي أصل الأصول عند الشيعة إلى الأمور المعلومة والمتواترة والمتفق عليها. حقيقة هو هنا بيتناول هذا الفصل بذكاء عالي جدا، يعني هو بيقول أهل السنة عندهم أدلة ثابتة وصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي بالإمام، والنصوص التي يدعي الشيعة أنها نصوص لأهل السنة تثبت النص هي باطلة أصلا في أصلها، ولا حتى ولو صحت فإنها لا حجة لهم فيها. كذلك الشيعة عندهم أدلتهم الخاصة في ثبوت النص في كتبهم الخاصة، ونحن أهل السنة لا نؤمن بها لأننا نرى أنها موضوعة من بعض الروافض. وفي نفس الوقت ما في كتب الشيعة متناقض، هناك أشياء تثبت في زعمهم، ثم هناك ما يبطلها كما ذكرنا بعض النقول من نهج البلاغة. طيب يبقى إيه الحل؟ هو هنا بيتخلص من هذا الخلاف كنوع من الإلزام للرافضة والانتصار للحق في هذه المسألة، بيقول نسيب الحاجات المختلف عليها، لا أدلة السنة ولا أدلة الشيعة، ولنأتي إلى الأشياء المتفق التي يتفق عليها الجميع الشيعة والسنة. فهي طريقة في الاستدلال حقيقة يعني ذكية جدا. يقول فليرجع في الحكم في هذه المسألة، مسألة خطيرة هي أصل أصول الدين عند الشيعة، إلى الأمور المعلومة والمتواترة والمتفق عليه. يقول: نقدر كما يقول شيخ الإسلام أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد. يعني في أخبار عندنا أهل السنة الشيعة ينازعون فيها، ونحن أهل السنة ننازع في الأخبار التي عند الشيعة في مسألة النص. فنقدر أن هذه النصوص لم توجد في الوجود أصلا، ما حدش سمع بها، نلغيها وننحيها جانبا. نقدر أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح، ونترك الاستدلال بها في الطرفين، ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر. خلينا بقى في النصوص الإيه؟ المتواترة التي يقطع بإيه بصحتها، وما يعلم من العقول والعادات، وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. لا شك أن هذه خطة رشد وكلمة سواء. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم. يقول الدكتور القثاري: ونذكر في بالي جملة من هذه الأمور وهي تستحق مؤلفا خاصا. إيه بقى هي الأمور دي؟ الأمور المعلومة والمتواترة والمتفق عليها بين الشيعة وبين السنة. فدي طريقة في الاستدلال طيبة جدا، مع أن احنا بنمارس نوع من التنازل، لأن أدلة أهل السنة قوية وصحيحة وعندهم أسانيد وكذا، لكن مع ذلك نوع من التنازل مع إيه؟ مع الخصم لإقناعه بالتي هي أحسن. فبيقول له: عندنا أدلة وأنتم عندكم أدلة، نلغي الأدلة اللي احنا بنتنازع فيها التي لا يسلم بعضنا لبعض فيها، ولنذهب إلى الأدلة التي نتفق عليها جميعا. يقول: أولا لندع جانب الروايات المختلفة فيها، ونحتكم إلى كتاب الله سبحانه من طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقد اتفق أهل السنة والشيعة على حدود العربية، واتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعاني. ومعنى هذا أن اللغة العربية يمكن أن تكون المرجع في الحكومة في هذا الأمر. المفروض احنا نفهم القرآن بالأحاديث وبالنصوص، هو بيقول: لا، ما دمنا متنازعين في النصوص ننحيها جانبا، وخلينا نفهم القرآن بلغة العرب. ثم يقول: فهل نجد في كتاب الله ذكرا للأئمة الاثني عشر بأسمائهم كما ذكر الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه وآمنوا بما نزل على محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا على اسمه الشريف وصفاته في القرآن الكريم. وأنتم تقولون إن الإمام كالنبي ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظم. اللي يكحت الإمام أخطر وأسوأ ممن يكحت النبي. لماذا؟ لأن يقولوا إن النبوة لطف إيه؟ خاص، بمعنى أن النبي إذا مات لا ممكن يكون العالم خاليا من نبي، لكن لا يجوز أن يكون العالم خاليا من إيه؟ من إمام. فهذا لطف عام، فمنكر اللطف العام أخطر وأسوأ من منكر اللطف الإيه؟ الخاص. فمن ثم إذا كان الموضوع بهذه الخطورة، كفر وإيمان، ركن الدين الأعظم عندهم الإمام، ومن لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر كافر خالد في جهنم. هذا كلام ما في خلاف في أنه ثابت عند الرافضة. فهل نجد في كتاب الله ذكرا للأئمة الاثني عشر بأسمائهم كما ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه؟ لأن الإمام عندهم كالنبي ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظم. وهل نجد لإمامة الاثني عشر ذكرا صريحا في كتاب الله كما ذكرت أركان الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله، من غير حاجة في معرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة؟ والإمامة عندهم أعظم أركان الإسلام. رأينا القرآن ينص صراحة على ركنية الصلاة والزكاة والصيام والحج، فكيف تكون الإمامة ركن الدين الأعظم ويخلو القرآن تماما منها؟ لا يوجد فيها أي إشارة من قريب أو بعيد لمسألة الإمامة كما يعتقدها الرافضة. فكيف لا تذكر ولا إشار إليها؟ هو هنا طبعا هو عمل قيد جميل جدا، يقول إيه؟ ذكرت أركان الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله. انتبهوا، يقول من غير حاجة في معرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات الموضوع. فبنفس الدرجة هتلنا نصوص صريحة على هذا الركن الأعظم اللي هو الإمامة، لكن من غير ما إيه تلجأ إلى التأويل الباطني ولا إلى روايات الإيه الموضوع، لأن هذا شأن إيه ما هو أقل شأنا من الإمامة كالصلاة والزكاة والحج والصيام. ما احتاجناش عشان نفهمها إن احنا نخترع أحاديث موضوعة ولا إلى أن نلجأ إلى تأويل باطني، بخلاف سلوك الرافضة حينما يقولون لا، القرآن موجودة فيه نصوص تنص على إمامة الاثنى عشر، وإذا بهم يلجأون إلى الروايات المختلقة الموضوعة المكذوبة أو إلى التأويل الباطني. فبيقول لهم يعني استدلوا بالقرآن، لكن اوعوا تستعملوا هذا الدجل من الروايات المصنوعة الموضوعة ولا التأويلات الباطنية الملحدة. يقول فكيف لا تذكر الإمامة ولا يشار إليها؟ أليس هذا دليلا على أن مزاعم الإمامية في هذا الباب لا أصل لها، وحينئذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها لكتاب الله تعالى؟ أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته لابن مطهر الحلي إلى هذا المنهج فقال: فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن تترك الرواية. يعني ماشي، مش عايزين أحاديث، ممكن نسيب الأحاديث وخلينا في القرآن الكريم، وهذا الذي استعمله المصنف آنفا. ثم طبق شيخ الإسلام هذا المنهج في الاحتجاج لإبطال دعوى الروافض في الإمامة فقال: وهب أن لا نحتج بالحديث، خلاص نفترض أنه ما فيش أحاديث تثبت أنه لا نص في إمامة علي، لنفرض أن ما فيش أحاديث زي ما عملنا في المنهج كده، فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهم بالإيمان من غير ذكر للإمامة، ولو كانت الإمامة ركن من أركان الدين فعلا لكانت أولى بالذكر من الصلاة ومن النفقة في سبيل الله، لأن عندهم أخطر من هذه الأركان، هي أخطر أركان الدين. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون، إنما بصيغة الحصر، أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر فيهم في صفتهم الإيمان بالأئمة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر الإمامة. وساق شيخ الإسلام شواهد أخرى من هذا القبيل، وهي وغيرها تبين أن إمامة الاثنى عشر التي تجعلها الاثنى عشرية أصل الدين وأساسه، ليس لها أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالإيه، ننحي الروايات جانبا سواء روايات السنة أو الشيعة، وننظر نحتكم إلى القرآن الكريم. فالخلاصة أنه لا يدل القرآن على الإطلاق لمزاعم الرافضة في أن الإمامة هي ركن الدين الأعظم. الدليل الثاني أو الأسلوب الثاني في الاستدلال بما اتفق عليه بين السنة والشيعة، يقول ثانيا أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه، لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له، فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ للناس؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه. فلموضوع النص هذا لو حصل لا شك أنه كانت تتوفر همم الجم الغفير من الصحابة على نقله، كما رأينا في حادثة شق القمر، في حادثة الإسراء والمعراج، في أشياء كثيرة، نجد أن تتوفر الدواعي وتيجي بطريقة متواترة، تنقل إليه بطريقة متواترة، تتوفر همم الصحابة على نقله، لأن الرسول أمرهم إيه؟ بلغوا عني ولو قال. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه إلى آخره. فهناك حظ على التبليغ في مثل هذا. فقضية الإمامة التي بهذه الأهمية يعني مما تتوفر الهمم على نقله. فلما لم ينقل ولا حتى حديث واحد صحيح في مسألة النص على الأئمة أو علي رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أنه ليس لادعاء النص أصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت هناك أحاديث مكذوبة فيها مبالغة في حق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وفضائله ونقلت، مش هتنقل الحق الذي أمروا أن يبلغوه للناس؟ والرسول عليه السلام أمر الصحابة أن يبلغوا ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم أن يكتموا ما أمرهم الله بتبليغه. طيب، ولو كان الصحابة والعياذ بالله كما يحاول أن يصورهم الرافضة متآمرين وأحزاب سياسية متصارعة على الدنيا إلى آخر هذا التشويه من هؤلاء القوم، لو أن الصحابة كتموا مسألة النص على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى لكتموا فضائل علي ومناقبه. من الذي روى مناقب وفضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ الصحابة الذين يكفرهم الشيعة، هم الذين نقلوا مناقب أمير المؤمنين. ما فيش أي نوع من الحساسية إطلاقا ولا نظرية المؤامرة الرافضية الخبيثة، فهم الذين نقلوا إلينا الأحاديث الكثيرة جدا جدا التي فيها فضائل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ومناقبه. فلو كانوا إذا كانوا كتموا مسألة النص، طيب ليه ما كتموش المناقب وفضائل علي؟ وهذا خلاف الواقع. فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل، لأن النص على الخلافة كما يقول الرازي واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدا، فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق. وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب. هذا كلام الرازي في أصول الدين. الأمر الثاني الذي يصير الريبة والتهمة أن الذي تفرد بمسألة النص وبالروايات في النص تفرد بها مين؟ الشيعة، والشيعة متهمون لأن هذا دينهم وهذا هواهم، فلما يروي شيء يوافق هواهم فلا يقبل منه. يقولون وإنما تفرد بنقله الشيعة. يقول الأمدي وهم فيه مدعون، كذبون يعني يدعون، وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون، لا سيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بالدعاء المحال ومخالفة العقول وسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمع كل هذا لا تقبل روايتهم ولا أخبرهم لأنهم متهمون. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا إلينا ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وأمره ونهيه وأكله وشربه وقعوده ونومه وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. فكيف يتصور أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على علي بالخلافة ولا ينقل ذلك بحاله؟ يعني كان نقل أدق الأشياء عن حياة الرسول عليه السلام، هي مسألة خطيرة مثل قضية الإمامة، ويتفقون كلهم على أن يكتموا مسألة النص، هذا لا شك أنه أقبح وأسوأ الظن بخير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله وبرهان ضروري وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم حاش من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين، فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه. ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة اتفاق أكثر من 20,000 إنسان، أكثر من 20,000 صحابي كانوا موجودين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة اتفاق أكثر من 20,000 إنسان متنابل الهمم والنيات والأنساب على طي عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق. ثالثا، ثاني دليل من الأدلة اللي المفروض بيتفق عليها من الشيعة والسنة أن هذا الحديث لو نقلت أكيد كانت تتوفر الهمم والدواعي على روايته، فلما لم تنقل دل على أنها لم أنه لم يقع النص على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثالثا، أن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم، فإذا قيل فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد بعينه والصحابة غيروا وبدلوا، لو قبلنا المبدأ وهي دعوة الرافضة أن الرسول عليه السلام نص على عليه والصحابة بقى كلهم أكثر من 20,000 صحابي تواطؤوا وتآمروا والعياذ بالله على أن يكتموا هذا النص ويخفوه، إيه معنى هذا الكلام؟ معناه خطير للغاية. دي دعوة، واحد يدعي دعوة، وللكاذب يعني ما يرضع عن الكذب إذا كان لا يتق الله، فاللي كذب وقال إن علينا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي وإن 20,000 أو أكثر مش 1,000 صحابي كلهم تواطؤوا وتآمروا على أن يكتموا هذا النص، ما معنى هذا؟ معناه هدم الدين. يقول إن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم، فإذا قيل فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد بعينه والصحابة غيروا وبدلوا، أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول إن الصلوات الخمس كانت عشرا وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمسا بأهوائهم. وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمكن ذلك في جميع الفرائض، ويتعدى ذلك إلى ألا يحصل الثقة بشيء من أمور الدين أصلا. هي مسألة مبدأ ومنهج تفكير. إذا قلنا أن الرسول نص والصحابة تواطؤوا على كتمان هذا النص، يبقى مش هتقف عند بقى قضية الإمام، يبقى الصلوات كان ممكن كانت 20 صلاة والصحابة تأمروا وخلوها 10، والزكاة ليست بهذا المقدار لكن الصحابة أرادوا تخفيضها فجعلوها كذا وهكذا. يبقى كل قضية من قضايا الدين هنبدأ لإيه؟ نهدم الدين من أساسه، وبالتالي لا يحصل أي درجة من درجات الثقة بأي شيء من أمور الدين لاحتمال أن يكون الصحابة والعياذ بالله غيروها وبدلوها وكتموها. واضح؟ فده دليل عقلي طبعا في غاية القوة والوضوح، لأن أقصى ما عند الرافضة هو إيه؟ الدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات بناتها أدعياء. رابعا، إن قول الروافض بالنص على علي رضي الله عنه، لو هم الروافض بيدعوا مجرد دعوة أنه قد نص على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فنرد عليه نقول له لا، ده الرسول عليه السلام نص على العباس أن يكون الخليفة بعده العباس، فحيرد له إيه؟ لا، لم يصح النص على العباس. تقول لهم ولم يصح النص على علي. يقول إن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على العباس، فإن قالوا ليس النص على العباس بصحيح قيل ولا النص على علي بصحيح، وبإبطالهم النص على العباس يبطل النص على علي، لأن الكل لم يرد به نص صحيح صريح. وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في النص على الكثير ممن تدعي إمامته، يعني في فرق من فرق الشيعة مش متفقين على 12، يوافقون على بعضهم ولا يثبتون إمامة غيره، حتى ينازعها في إمامها 12-20 فرقة، والكل يزعم بطلان نص الآخر. حجج تهافت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور. والنص لما نمسك كلمة النص في اللغة، إيه معنى النص؟ يقول نص الشيء رفعه وأظهره. لما ترفعه كده وتبينه للناس أنت نصصته. نص الشيء رفعه وأظهره. ونص الحديث رفعه وأسنده إلى المحدث عنه. ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض. ونص فلانا أقعده على المنصة. فالنص في اللغة مأخوذ من المنصة، وهي الظاهر على الفرس لظهوره. فأين ظهور النص؟ ولو كان لذلك أصل ظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع بين الخاص والعام. ففين هو النص على أمير المؤمنين؟ فإن قالوا قد نص ولكنهم كتموه، قيل لهم فقد نص على عمه العباس ولكنهم كتموه. فما كان جوابكم فهو جوابنا. هتقولوا لا، لم يثبت أن العباس نص عليه. نقولهم أيضا لم يثبت أن المسألة مش في الدعاوى، لابد أن تقيم إيه؟ أدلة. وأيضا فإذا أمكن أن يكتم مثل هذا ولا يظهر، يسوغ لقائل أن يقول ما هو نتمادى معهم في نفس المنطقة. يعني أن ممكن لو حاجة زي كده يبقى فيها نص وممكن تتكتم، مش ممكن تتكتم، لكن لنفرض جدلا أنه إذا أمكن أن يكتم مثل هذا ولا يظهر، إذن يسوغ لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن ونص عليه وأن الصحابة حسدوه وقتلوه. فمهما دامت المسألة بالدعاوة، واحد تاني يقول إن الرسول طلع مات عن ابن كبير وإنه نص على إن ابنه ده هو اللي يكون خليفة من بعده، لكن الصحابة والعياذ بالله وحاشاهم يعني إيه تآمروا عليه وحسدوه وقتلوه. ما هي دعاوى بقى اللي يمنع أي واحد يدعي أي دعوة. وما أشبه هذه الدعاوى الفاسدة التي لا يصير إليها عاقل. خامسا، أن رأينا أبا بكر حيث نص على عمر ما اختلف عليه اثنان. حينما نص أبو بكر على أمير المؤمنين عمر أن يكون خليفة من بعده، هل اختلف اثنان من الصحابة؟ ما اختلف على أمير المؤمنين عمر اثنان. ولا وقع في ذلك خفاء. كذلك حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش، ظهر ذلك عنهم ظهورا لا يسع جحده ولا يمكن رده. فإذا كان يعني أبو بكر، ولا شك أن أبو بكر هو أقل من رسول الله عليه السلام، أبو بكر نص وظهر النص بتاعه ما حدش اختلف عليه، وعمر لما نص على ستة أنفس ظهر أيضا ذلك ظهورا لا يسع أحدا جحده ولا يمكن رده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر، وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم. فمن المحال البين أن ينص أبو بكر على واحد ولا يقع خلاف في من استخلفه، ولا أمكن أحدا أن يكتمه. وكذلك عمر، بل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه حيث نص على ابنه يزيد، اشتهر ذلك ونقل عنه اشتهارا ظاهرا متواترا لا نزاع فيه ولا مراء. فكيف نقل نص معاوية وكتم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقله أحد؟ لا شك أن اهتمام الصحابة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أكثر وأعظم. وهذا كله باعتراف الشيعة الذين يقرون بأن مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم. سادسا، كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعا أمر أبي بكر في عمر حين استخلفه، ولم يختلف اثنان على إمامة عمر، ولا يقبلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي؟ أيعقل الذين قبلوا يعني إشارة أبي بكر بتعيين عمر من بعده قبلوها ولم يختلف اثنان فيه؟ بقى معقول هؤلاء الصحابة الأطهار يرفضون نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي؟ فهل صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو بكر محمد ابن حاتم ابن زنجويه في كتابه إمامة أبي بكر الصديق، يقول كيف يحتمل عقل عاقل أو يشتبه على بر أو فاجر إلا من أراد الله فتنته. أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على علي بن أبي طالب وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعوه، وأمرهم عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه. يعني بمعنى كلامه، أفيعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بتولية علي ثم هم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة علي؟ طبعا في وجهة نظر الشيعة أن الإمامة الذي لا يبيع الإمام أو يعني لا يؤمن بالإمام يكون كافر خارج من الملة. فيعني كيف صار يقول المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الإسلام ويتركوا فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة علي؟ وأي مصلحة لهم في مبايعة أبي بكر وترك مبايعة علي؟ تابعا، لو كان النص على علي صحيحا لم يجز لعلي رضي الله عنه أن يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر، لأن عمر رضي الله عنه إيه؟ ترك الأمر في ستة أشخاص أن يختاروا واحدا منهم. طيب لو كان علي منصوصا عليه لاعترض وقال لا أنا ليه أتحط مع الخمس دول، ده أنا منصوص علي فأنا أولى، فلم يقل علي ذلك. لو كان النص على علي صحيحا لم يجز لعلي رضي الله عنه أن يدخل مع الستة الذين نص عليهم عمر، وكان يقول أنا المنصوص علي فلا حاجة لي إلى الدخول فيما نص عليه عمر. ولم يجوز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت، لأن في الحقيقة الشيعة يشتمون أمير المؤمنين ولا يعظمونه، لأن لما في قضية هي أخطر قضايا الدين وأعظم قضايا الأمة هم يعني يجعلونها يعني حدا فاصلة بين الإيمان والكفر. فقضية زي دي والناس تهلك بها وتدخل النار وعلي يكون معه الحق والنجاة لهؤلاء الناس، ثم إزاء كل هذا يكتم الحق تقيا خوفا من القتل، هل هذا يتصور؟ وهل علي كان يخاف من القتل وهو كان من أشجع الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ فلا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت، وهو الأسد شجاعة وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، ثم يوم الجمل ويوم صفين، فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين وألجأه إلى التقية؟ فأي تقية؟ هذا شتم الأمير المؤمنين ووصفه لأهله الله بالجب عن إظهار الحق. وإذا كان منصوصا عليه بالإمامة ومفوضا إليه أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كلد أمرا يجب عليه القيام به، ده واجب عليه فريضة، ومدافعة المبطل عنه بكل وجه، وإن أهمل ذلك وتركه من غير سبب فقد خالف وحاشاه من ذلك. ولو كان مغلوبا عليه فلابد أن يجري سبب يوجب عذره في أخذ حقه سيما مع التفويض إليه. ورأينا عثمان بن عفان وهو أضعف عندكم من علي لم يسلمها إلى غير أهلها ورضي بحكم الله وقضائه ولم يضيع ما جعل إليه. أما أبا عثمان أن يتنازل عن إيه؟ الخلافة، حتى لو كان في ذلك قتله على يد الثوار رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه إلا إلى ينزع قميصا قد قمصه الله إياه. فهذا عثمان وهم يعتبرون عثمان أضعف من أمير بن علي، ومع ذلك عثمان ما تنازل عن حقه في الخلافة. ورأينا أبا بكر حين ارتدت قبائل العرب ومنعوا الزكاة. لم يهمل أمر الأمة، ولو أهمله لانهدم الإسلام، فقاتلهم ونصره الله عليهم. وما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسكت عن حق رآه، فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضا بالباطل والجبن والخوف عن المطالبة بحقه، حتى ارتد الناس كلهم بسبب إيه؟ بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه. وهم بيحكموا على الصحابة بالردة لأجل أنهم إيه؟ لم يثبتوا إمامة علي رضي الله عنه، واضح، وعينوا الخلفاء أو عم أبو بكر. فشيء يترتب عليه أن معظم الأمة ترتد مع الثلاثة بسبب أن علي كتم الحق الذي عنده تقية. لا شك أن هذا من أسوأ الظن بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضا بالباطل والجبن والخوف عن المطالبة بحقه، حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه، ولم يبق منهم إلا النزر اليسير كما يقولون، وهو أي علي أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجبن عن إظهار الحق خوف القتل أو تقية؟ بل لم ينقل أنه دعا إلى نفسه وجادل من أجل بيعته فضلا عن القتال، ولو وقع ذلك لاشتهر. وقد وقعت مناسبات مهمة وأحداث خطيرة توجب إظهار النص، كحادثة السقيفة. كان أولى في حادثة السقيفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف عليه ويقول إيه؟ قد نص علي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويثبت ذلك وتنتهي القضية. لكنه ما تكلم في حادثة السقيفة. كذلك حادثة الشورى اللي هو لما جعلهم إيه؟ عمر جعل الخلافة في إيه؟ في ستة، رشحهم بذلك. كان ممكن عليه في هذا الوقت إذا كان يجب عليه أن يقف ويقول لا ينبغي أن يكون هناك شورى، أقصد يعني اختيار بين الستة، لأنني أنا المنصوص عليه. ومع ذلك لم يفعل، فلم يفعل شيئا من ذلك، بل إنه دعا أصحابه إلى بيعته كما تقر الرافضة، ولم يدعي نصا كما نقلنا ذلك عن نهج البلاغة. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا طبعا أمر يقر به الشيعة، أن بعض الصحابة الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، واحد أمير من المهاجرين وأمير من الإيه؟ من الأنصار. فأنكروا ذلك عليه وقالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش، الإمارة لا تكون إلا في قريش. وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش، ولم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي. يعني لابد أن يكون الخليفة قرشية، كما يعني في الحديث الناس تابع لقريش، بلفظ آخر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. لو كان في تخصيص بعلي لكان هذا هو وقت إظهار هذه الروايات. ولم يروي واحد منهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي. وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهده أيضا لما صارت له ولاية لم يذكر هو، يعني حتى أمير المؤمنين لما صار هو أميرا للمؤمنين وتولى الخلافة، هل جاب ذكر موضوع النص؟ حتى لما تمكن مفيش بقى تقية، لأن مفيش تمكين أكثر أن واحد يكون هو نفسه الخليفة. فأولى الأوقات أن يعلن مسألة النص هي وقت إيه؟ لما يمكن. ولم يذكر إطلاقا علي لما مكن من الخلافة وصار أمير المؤمنين موضوع النص على الإطلاق. يقول لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص، ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده إذ لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره، وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس، فلم يكن في المسلمين من أصحابه فضلا عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهاره، وقد احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة البغية، وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم وليس متواترا، مع أن عند الذين يقولون بالنص النص إيه يزعمون أنه متواتر. طب هم لو كان متواتر كان قالوه، وما كانوش احتجوا بإيه تقتل عمارا الفئة البغية، مع أنه حديث أحد أو مشهور وليس متواترا. إذا كان في نص متواتر بالفعل كان أولى أن يحتجوا به على يعني لما جم يثبتوا أن علي هو أقرب إلى الحق، وأن الخارجين على علي فئة باغية بغاة، استدلوا بإيه؟ استدلوا مثلا بإيه تقتلهما أولى الطائفتين إلى الحق في خروج الخوارج، استنباط من الحديث، أو استدلوا بهذا الحديث ويح عمر تقتله الفئة الباغية وهم الجيش الذي كان يقاتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فعشان يثبتوا إمامة علي احتاجوا لحديث إيه أحاد أو حديث مشهور. والجماعة اللي يدعوا النص بيقولوا إن هي النصوص إيه الرافضة اللي يدعوا إنها نصوص متواترة، فلما كان الصحابة ساعتها بقى يستدلوا بالأقوى ولا يستدلون بالإيه بالأضعف. يقولوا وليس هذا متواترا والنص عند القائلين به متواتر، فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي بذلك الحديث ولم يحتج أحد منهم بالنص. فشيعة علي عشان يثبت أنه كان على الحق استدلوا بإيه ويح عمار أو تقتل عمارا الفئة الباغية، ولو كان في نص كان أولى أن يستدلوا على أنه إمام حق بإيه بالنص، فدل على أنه لم يكن موجودا وإلا لاحتج به أنصار علي رضي الله تعالى عنه. أما دعوى النص على إمامة الاثنى عشر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فهي أعظم استحالة وأوضح بطلانا وأظهر كذبا، فلم ينقله إلا الاثنى عشرية. موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام بأسميهم كده من واحد 12، طبعا هذا يعني من أفرى الفراء وأكثر الكذب، واللي بيدعي فقط هم فئة الاثنى عشرية، وسائر فرق الشيعة تكذبها وهم فرقة من نحو 70 فرقة من طوائف الشيعة. والنصوص التي ينقلها الاثنى عشرية تعرضها نصوص القائلين بإمامة غير الاثنى عشر من فرق الشيعة البالغة الكثرة، فإن كل طائفة تدعي من النص غير ما تدعيه الاثنى عشرية، وهذه الدعوة لم تظهر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 250 سنة، فهو من اختلاق متأخر الشيعة ومن قبلهم يخالفهم في ذلك، لأن كما تعلمون الفرق دائما نستطيع أن نحدد لها بداية زمنية، فرق الضلة نستطيع أن نحدد لها فرقة زمان معين ظهرت فيه ولم تكن موجودة من قبل، فمنها الشيعة أن هذه فرقة متأخرة في ظهورها، فكيف تكون على الإسلام الحق؟ وتذكرون القصة، قصة أحد العلماء الأذكياء، والحمد لله كل علمائنا أذكياء، لما كان يناظر كان في موعد لمناظرة الروافض أمام الحاكم أو الأمير، فحضر علماء الشيعة وهو تأخر قليلا علم علماء السنة، فجاء متأخر ودخل والجميع طبعا خلع حذاءه عند الباب، هو ده بقى خلع الحذاء ومسكه بحرص شديد كده أمام الناس ودخل به الاجتماع، فقالوا له يعني لما كل الناس خلعت الحذاء في الخارج اشمعنى أنت ماسك النعال كده والنعل بتاعك وخايف عليه قوي، فقال لهم لأنه بلغني أن الشيعة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية، فرد واحد من الشيعة قال لم يكن هناك شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد بهذا أن يستخرج منه الاعتراف بأنهم فئة طارئة على الحق وهو منهج يعني أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليسوا فرقة. الناس الجهلة اللي بيتكلموا عن أهل السنة على أنها طائفة، هذا من أجل الجهل. أهل السنة ليسوا طائفة، يقول لك خلافات الطائفية. فأهل السنة والجماعة هي كلمة الإسلام لكن في أنقى صورها، مش بتعرضش الإسلام زي ما تكلمنا قبل كده إن هذا عموم وخصوص، زي ما تقول أنا مصري سكندري دي طائفية، بتعرف نفسك إن الوصف ده أخص من هذا، واضح؟ فمسلم أعم من سني أو من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام هم نقاوة أهل الإسلام، فهي أفضل صورة من صور الإسلام، لأن كما تعرفون الدائرة كبيرة في داخلها 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الناس بتتصور أن موضوع أي وقت يذكر في كلمة أهل السنة في مقابلة الرافضة مثلا أو غير من الفرق الضالة أن دي فرقة من الفرق، يعني طائفة كده وخلاص، وأن يا جماعة ما تفترقوش وتعودوا تقولوا سنة وشيعة. وأحد الضلال من الرافضة ألف كتاب نسميه إيه؟ لا سنة ولا شيعة. طبعا هو بيستثمر هذا المفهوم، فبيقول لا سنة ولا شيعة، بالضبط العنوان ده يساوي لا إسلام ولا شيعة، لأن سنة ما ينفعش تقول لا سنة، إزاي كيف نقول لا سنة وهي الإسلام نفسه في أنقى وأنصع وأنظف صوره تاليا من كل شوائب البدع والضلالات والانحرافات. فمسألة لا سنة ولا شيعة ومفيش فرقة، إزاي؟ لأن لا سنة تساوي إيه؟ إلغاء للإسلام. فلا شيعة لأنها فرقة طائرة، لكن لا سنة منفعش. الله المستعان. يقول وأهل السنة وعلماؤهم وهم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب. هذا يعني إيه؟ الإشارة إلى أن الرسول نص على 12 واحد كمان، مش بس عليه، ده على 12 إمام، أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينا لا يخالطه الريب، ويباهلون الشيعة على ذلك. والمنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا، وأنهم لم يكونوا يدعون أنه منصوص عليهم، بل يكذبون من يقول ذلك، فضلا عن أن يثبتوا النص على 12. ولو كان الأمر في الإمامة على ما يقوله هؤلاء الروافض لما كان الحسن رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. أليس الحسن رضي الله عنه تنازل طواعية عن الخلافة إلى أمير المؤمنين معاوية طواعية؟ فلو كان الحسن منصوصا عليه لما جاز له أن إيه؟ أن يتنازل ويوقع الناس في كفر، لأن عندهم لو اللي باع إمام غير منصوص عليه يبقى كافر. يقول ولو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء الروافض لما كان الحسن رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله عنه، فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهدم الدين، فيكون شريكه في كل مظلمة، ويبطل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافق على ذلك أخوه الحسين رضي الله عنهما، فما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات. فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما طائعين غير مكرهين؟ ده الحسن كان أمير المؤمنين، هو خامس الخلفاء الراشدين، مش زي الناس بتقول عمر بن عبد العزيز، لكن ساعات بيختزلوها باعتبارها كانت فترة قصيرة جدا، لكنه كان أميرا ممكنا. ففين التقية هنا بقى؟ فين التقية؟ هل الحسن كان هناك نص عليه وهو يكتمه تقية؟ أين التقية وهو أيضا ممكن كما كان أبوه رضي الله عنه من قبل؟ فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما طائعين غير مكرهين، مع أن الحسن معه أزيد من 100,000 عنان يموتون دونه، ومكن معه جيش كبير. فتالله لولا أن الحسن رضي الله تعالى عنه علم أنه في سعة من إسلامها إلى معاوية وفي سعة من ألا يسلمها لما جمع بين الأمرين، فأمسكها 6 أشهر لنفسه وهي حقه، وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة، وذلك له مباح، بل هو الأفضل بلا شك. لكي تجتمع الأمة، لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك على المنبر فقال إن ابني هذا سيد، وهو كان طفلا، إن ابني هذا أي الحسن سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا رواه البخاري، وهذا من أعلام النبوة، وهذا الذي وقع. فسياق الحديث يدل على أن الرسول عليه السلام يستحسن ذلك ويمتدح الحسن بأنه تنازل عن الخلافة طواعية لأجل اجتماع كلمة المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة، ويكفي بعضها لمعرفة الحق لمن تجرد عن الهوى والتعصب. بعدما ذكر هذه الجملة من الأدلة ينتقل بعد ذلك إلى قول الرافضة في مسألة حكم من أنكر إمامة أحد الاثني عشر. في اعتقاد الرافضة هي حكم الشخص الذي ينكر إمامة أي واحد من أئمة الاثني عشر. يقول الإمامة صنو النبوة أو أعظم، يعني زي النبوة بالضبط، بل هي عندهم أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عند الرافضة. لهذا جاء حكم الشيعة الاثني عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم الاثني عشر مكملا لهذا الغلو. الغلو يولد غلو، حيث حكموا عليه بالكفر والخلود في النار. قال ابن بابوي، يعني ساعات الشيعة يشنعوا على المسلمين السلفيين بالذات، فيقولوا دول مكفرتين، الجماعة الوهابية اللي بيكفروا ده، أنتوا أساتذة التكفير. هو ما فيش في الدنيا ناس أقبح وأشد غلوا في التكفير من الرافضة، لأنهم يكفرون كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أمة محمد وكل الفرق الشيعية الأخرى خلافهم الذين لا يؤمنون بالاثنى عشر إمام. فهم أصلا أبعد الناس عن أن يرموا غيرهم بأنه يعني تكفيري، لأنهم أصل الضلال في قضية التكفير وأصل الغلو فيهم، يعني ما حدش بكفر قدهم، ده كل الأمة المحمدية كافرة عندهم، إذا كان الصحابة كلهم كفار ما عدا ثلاثة ولا سبعة، فمين التكفير بقى؟ يقول ابن بابويه من أئمة الرافضة: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله. انتهى كلام ابن بابوي. هذا النص يقتضي أن الاثني عشرية تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ. طبعا مقصود فرق الشيعة التي لم تقر بإيه؟ بكل الاثني عشر، مع أنها تتلقى عنهم دينها لأن رواتهم من رجالها. قال شيخهم الطوسي: ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. وهذا فيما يبدو لم يقنع ابن المطهر الحلي، فرأى أن إنكار إمامة الاثني عشر أعظم من إنكار النبوة، فقال: الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. إذن ابن المطهر يجعل من لم يؤمن بأمتهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وقد بنى ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام، وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود إمامهم المنتظر الغائب والذي أنكره طوائف من الشيعة. وقرر المحققون من علماء الناس والتاريخ أنه لم يولد أصلا، ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره أعظم الكفر. وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ده باتفاق الإيه؟ الإمامين. وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمام. انظروا إلى ما يقوله نعمة الله، نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. تابعوا جدا هذا التصريح، يقول على أهل السنة أو أهل الإسلام، يقول لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. ونقول له صدقت، أنت اللي اخترت ألا يكون الله عز وجل ربك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني هو اللي بيحكم على نفسه. فهذا تصريح في غاية الشناعة الحقيقة، قاتله الله. لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذاك النبي نبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا التكفير العام لأمة الإسلام، أصل يعني هو الناس بتستغرب ساعات لما نصدمها كده ونفوقها بأن المليار مسلم دول هم في نظر الشيعة كفار أشد كفر من اليهود والنصارى، ونجاسة السنيين نجاسة حسية مش بس نجاسة معنوية زي المشرك، ده نوع من النجاسة الأشد والأخبث في نظرهم. فلما بنقول لهم بيكفرونا الناس تستغرب وتقول لك انت بتشنع وتعمل، فازاي بنستغرب انهم بيكفروا عموم المسلمين مثلنا وهم قد طوعت لهم انفسهم ان يكفروا الصحابه كلهم ما عدا ثلاثه، فشيء طبيعي ان بيكفروا بقى جميع التابعين وتابعي التابعين والائمه الاربعه والائمه الثمانيه والبخاري ومسلم والمحب، كل هؤلاء كفار على مدى التاريخ الإسلامي كله، كل هؤلاء كفار. السواد الأعظم للمسلمين وأمة الإسلام وأمة أهل السنة والجماعة وأيضا الفرق الضالة المبتدعة التي لا تكفر، كل هؤلاء كفار لأنهم لا يقرون بما يدعون أنه أصل الدين الأعظم وهو يعني الإمام. فده واقع، حتى الذين يدافعون عن الشيعة هؤلاء أيضا هم كفار في نظر الشيعة قطعا، مثلا الدكتور يوسف القرضاوي قطعا عندهم كافر، ما فيها جدال، أو غيره ممن نصبوا أنفسهم محامين. فيقول بعد هذا التكفير العام خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا الاثني عشرية، كل المسلمين كفار. وده مش كلام دعاوى أو تشنيع أو كذا، ده شيء مقطوع به، بس الناس مش فاهمة ومش عايزة تفهم. فتناول تكفيرهم، تأملوا بقى مين اللي بيترتب يعني على هذا الكلام، أن الرافضة بيكفروا مين بقى؟ أولا الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم خير هذه الأمة بعد خاتم الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وسأتي تفصيل بيان هذا الكلام وموقفهم من الصحابة. اثنين أهل البيت، هم يكفرون أيضا أهل البيت كما سنرى. ثالثا خلفاء المسلمين وحكوماتهم، أي حاكم في الكرة الأرضية من بداية أبي بكر إلى اليوم غير علي رضي الله عنه، فهؤلاء كلهم إيه؟ كفار مشركون. رابعا الأمصار الإسلامية وأهلها، بلاد المسلمين عندهم هي دار كفر، وكل من يعيش في بلاد المسلمين أيضا من أهل السنة هم كفار، حتى من أهل البدع أيضا اللي هم يعني لم يكفروا. خامسا قضاة المسلمين. سادسا أئمة المسلمين وعلماءهم. سابعا الفرق الإسلامية. ثامنا الأمة. وهذا ما يفصله إن شاء الله تعالى فيما يأتي تفاصيل نصوصهم في التكفير وموقفهم وكيف أن التكفير تعدى إلى كل الأمة يعني الإسلامية. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.